إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولازلنا مع صفات أهل الإيمان والتوحيد الخالص التي ذكرها هنا في كتابه عليه رحمة الله، يتحدث عنهم بقوله: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله، يعني يقتل الدجال. نتوقف هنا قليلا مع الدجال وفتنة آخر الزمان وما بعدها من فتن، ثم يأتي المسيح عيسى عليه السلام ليخلص البشرية من هذه الفتنة الحالكة، وكيف سيموت عيسى عليه السلام الموتة الأولى بعدها، لأنه لم يمت قبل ذلك كما نعلم، فقد رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وهو لا يزال من يومها حيا يرزق. فتنة المسيح الدجال فتنة عاصفة، قال فيها عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة لم يأتي هناك أمر، ولم تأتي هناك فتنة أكبر من فتنة الدجال. بعض الناس ربما حاد عن الضوابط العلمية وقفز فوق السنن الكونية، وتقول على الله تعالى بغير علم، وأخذ يرسم صورة تفصيلية لأحداث المستقبل، ويحاول دمجها وإسقاطها على شخصيات وأماكن وأحداث حاضرة، ويدعي علم الغيب بمجرد التخمين والظن. وربنا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والحق عباد الله أن العقل وحده لا يثبت أمرا غيبيا، وإنما لابد من شرع، لابد من نص يضبط ذلك ويثبته. قال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل حينما يجهل الإنسان أمرا بعينه يسأل. وربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالدجال ليس اسمه المسيح كما ينطقها البعض، وإنما يعرف بالمسيح، يعني بالحاء وليس بالخاء، فهو مسيح الضلالة. أما مسيح الهدى فهو عيسى عليه السلام. ولذا سنرى في نهاية هذه القصة كيف يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، يعني كيف يقتل عيسى الدجال. لأنه سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها في 40 يوما غير مكة والمدينة. أما عيسى فسمي بالمسيح لأنه كان لا يمسح على ذي عاهة إلا برئ بفضل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور كما جاء وصفه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا وصف جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يصف به هذا الدجال، فهو مسيح وهو دجال، لأنه يغطي الحق بالباطل، أو يغطي على الناس ويخدع الناس بكذبه وتلبيسه عليهم، وكذا بكثرة جموعه في زمانه. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد، يعني متباعد ما بين الساقين، وشعره أجعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، هذه عينه كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. لو الأمر التبس عليكم ورأيتم الدجال ولم تستطيعوا أن تفرقوا بينه وبين ما يدعيه، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. وفي رواية: واليسرى كأنها كوكب دري، يعني عينه اليسرى تبرق هكذا كالقمر الصناعي، إنجاز التعبير يعني، بألوان الفضاء المختلفة. لكن أقول ماذا؟ أقول: سبحان الله، من الناس من يهوى العور ويهوى العور والعياذ بالله، هو يراها كذا بهذا الوصف، وعرام من ذلك سيؤمن به ويدعي له الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. وفي حديث أنس: وإن بين عينيه مكتوب كافر، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: ثم تهجاها كاف فاء راء يقرأه كل مسلم. وعند مسلم أيضا: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني حتى الذي تعلم الكتابة والقراءة في الدنيا أو الذي مات أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، سيمكنه الله تبارك وتعالى من قراءة هذه الحروف أو هذه الكلمة حتى يتبين له أمر هذا الدجال. أما عن هويته وجنسيته، قال عليه الصلاة والسلام: إنه يهودي، وإنه لا يولد له، وإنه لا يدخل المدينة ولا مكة. دجاجلة اليهود الصغار يمهدون لخروج الدجال الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يولد له حتى لا يأتي من يزعم بعد مقتله أنه خليفة أبيه، يعني حتى لا يخرج لنا بعد أن يقتل المسيح عيسى مسيح الدجال ومسيح الضلال هذا، لا يأتي ولد يقول: والله أنا خليفة أبي الدجال وأنا مكانه يعني. ولذلك لا يولد له، ولا يدخل المدينة ولا مكة، لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. والحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء أيضا: فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج الله منها كل كافر ومنافق، يخرج الله منها كل كافر ومنافق، هكذا. لكن السؤال هنا: من أين يخرج هذا الدجال؟ من جهة المشرق من خراسان، وسيكون من يهودية أصبهان كما جاء عن أبي بكر، والحديث عند الترمذي والحاكم وصححه الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس كما عند أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. الطيالسة هذه عبارة عن لباس أسود معين، عباء أو عمامة وكذا، يلبسه هؤلاء وهم معروفون به. وهؤلاء 70,000 سيكونون من يهود أصبهان، يخرجون في أثر هذا الدجال، يتبعونه، بل سيكونون هم قادة دعوته، يعني هم من سيقود الدعوة إلى عبادته وإلى اتباع الناس له في الأرض يومها والعياذ بالله. أما عن مدة لبثه في الأرض ومكثه في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا، يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ فيها كل من هل، يعني سيجوب الأرض كلها، أي مكان على وجه الأرض سيأتي إليه هذا الدجال إلا أماكن معينة. قال: ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام يعني في مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. هذه الأماكن 4 لا يستطيع الدجال أن يدخلها، والحديث عند الإمام أحمد. لكن أهل العلم هنا لهم كلام في مسجد الطور، هل مقصود به طور سيناء أم الطور أو جبل الطور المعروف في أرض فلسطين؟ والراجح أنه جبل الطور في أرض فلسطين، هناك مسجد سيكون أو المكان نفسه يعني لن يستطيع الدجال دخوله يومها، بل سيدخل أي مكان آخر. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، والحديث رواه مسلم. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ عجيب الله أيها الأحبة أمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا متخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في زماننا يتحدث عن الدجال أنه سيمكث في الأرض 40، لا يدري إن كانت يوما أم شهرا أم سنة، فربما يتساءل بعض الناس ساعتها يعني اليوم الذي كسنة هل سنقبض فيه راتب يوم ولا راتب سنة؟ صحيح؟ ربما يتساءل بعض النساء اليوم اللي كسنة يعني سألبس فيه يعني مثلا زيا أو فستانا لفستان ليلة واحدة ولا سنة كاملة أو غير ذلك من الأمور. ولذلك الناس على حسب أحوالهم وعلى حسب ما يشغل أذهانهم وقلوبهم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشغولين بعبادة الله تبارك وتعالى، مشغولين بأن ينشروا دين الله عز وجل وأن يرفعوا لواء الله تبارك وتعالى في كل مكان. ولذلك كان سؤالهم هنا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فطمأنهم وبشرهم رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، وطمأننا معهم أيضا فقال بل اقدروا له قدره، يعني اليوم الذي كسنة ستصلون فيه صلاة سنة كاملة، ستصلون فيه صلاة سنة كاملة، وإن كان اليوم كشهر ستصلون فيه صلاة شهر كامل، وهكذا وهكذا. طبعا هناك حديث طويل في صحيح مسلم وهو معروف بحديث الجساسة، وهي قصة تميم الداري عليه رضوان الله، وكان من أهل نجران على النصرانية ثم أسلم وجاء ليبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ونفر من أصحابه. والقصة طويلة والعلماء منها في شك، يعني من أحداثها في شك بعض الشيء، هل بالفعل وقع هذا أم لا؟ لأن القصة باختصار تقول إن تميم الداري ومن معه مروا بجزيرة من الجزر في طريقهم، فنزلوا بها فإذا دابة لا يعرف قبلها من دبورها، دابة كثيفة الشعر جدا لكنها تتحدث بلسان الآدميين، تتكلم بكلام بني الإنسان، تفهمهم ويفهمونها. ثم أشارت إليهم أن يتبعوها فتبعوها، فدخلت بهم إلى كهف من الكهوف فوجدوا رجلا في وصف الدجال، كل المواصفات التي جاءت في ذكر الدجال موجودة في هذا الرجل، مقيد بالسلاسل والأغلال، موجود في هذا المكان. ثم راح يسألهم ويسأل تميما الداري عن بعض الأمور المتعلقة بما في الأرض يومها وما سيحصل في آخر الزمان، وراح تميم يجيبه بما يعلم. وكان في نفس التوقيت، في نفس توقيت الحدث هذا، رسولنا عليه الصلاة والسلام هناك في المدينة في اليوم المعروف الذي صعد فيه المنبر صلى الله عليه وسلم من صلاة الجمعة، فلم ينزل إلا عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، لم يحدث الناس يومها إلا عن الدجال وإلا عن أوصافه وأوصاف زمانه وفتنته. فكان النبي يحدث المسلمين يومها عما دار لهؤلاء هناك في هذه الجزيرة، سبحان الله القدير. والحديث ثابت في صحيح مسلم، لكن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم هنا بسبب أن المعلوم أن الدجال ليس موجودا من ذلك الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى على رأس 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد ممن هو عليها اليوم، والحديث رواه البخاري ومسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. فكأن العلماء يعني يتعجبون يقولون وكيف ترك الدجال أو عاش الدجال في هذا الكهف من ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟ ما هو ذلك الوقت؟ قالوا الوقت الذي رأى فيه الصحابة رجلا في المدينة فظنوه الدجال، بل منهم من حلف وأقسم بالله أنه الدجال، والرجل كان معروف بابن صياد، واسمه الأصلي صافي أو عبد الله بن صياد أو عبد الله بن صائد، وكان من يهود المدينة، وقيل كان من الأنصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وترجم له الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، يعني حتى العلماء أو بعض العلماء اعتبروه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أوصافه كان أعور، كان مختونا، كان يتكهن أحيانا فيصدق أحيانا ويكذب أحيانا، حتى شاع خبره وصدق بعض الصحابة أنه الدجال. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد توقف في أمره وكان يذهب إليه متخفيا حتى لا يشعر به، رجاء أن يسمع منه شيئا ثم يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته، كما جاء عن عمر وجابر وابن عمر وأبي ذر وغير هؤلاء، حلفوا بالله أنه الدجال ولم ينكر عليهم رسول الله ذلك عليه الصلاة والسلام. وذهب إلى ذلك الشوكاني وابن حجر والقرطبي والنووي، وخالفهم ابن تيمية وابن كثير والبيهقي، قالوا ليس هو الدجال وإنما هو من جنس أصحاب الأحوال الشيطانية، يعني هو دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر الذي سيخرج على الناس بفتنة آخر الزمان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ الدخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له صورة الدخان، صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت من إخوان الكهان، أنت من إخوان الكهان الدجاجلة. والحديث هنا عند الإمام مسلم. لن نختلف كثيرا في هذه القضية، إن كان ابن صياد هو الدجال الأصلي أو كان واحد من الدجاجلة، وإن كان الراجح أنه واحد من هؤلاء الدجاجلة، ولا ندري هل الدجال موجود بالفعل أم أنه لم يخرج بعد، ولا ندري هل ولد بالفعل أم لم يولد بعد، ولا ندري حتى وإن كان مولودا وحيا وموجودا لا ندري أين مكانه. ولو حاولت البشرية بمن فيها وبما فيها من إمكانات عصرية الآن يطلعون من خلالها على المجرات السماوية وعلى بطون الجبال وقيعان البحار وغير ذلك من الأمور التي هي في أقاصي الأرض، يطلعون عليها من خلال هذه الأجهزة الحديثة والمخترعات وغير ذلك، لن يستطيع أن يكتشف مكان الدجال، لأنه لن يرى ولن يسمع عنه إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالظهور والخروج. والسؤال هنا: لماذا لم يذكر الدجال في القرآن صراحة؟ ذكر في السنة صراحة لكن في القرآن لم يذكر صراحة. أقول: بل أشير إلى ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فقال العلماء: بعض آيات ربك هنا المقصود بها الدجال وغيره من الآيات التي ستخرج على الناس في آخر الزمان التي تعرض بعلامات الساعة الكبرى. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلما تجمع بين ما قاله عليه الصلاة والسلام هنا وبين الآية لا ينفع نفسا إيمانها لما تظهر هذه الآيات، إذن كأنها هي نفسها الآيات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، ذكر الدجال والدابة وذكر طلوع الشمس من مغربها. وبعض العلماء عزوا معنى هذه الآية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قالوا المقصود بالناس هنا الدجال، من باب إطلاق الكل على البعض، من باب إطلاق الكل على البعض. وذكروا المسيح عيسى ابن مريم هو قاتل الدجال، أنه ذكر المسيح عيسى ابن مريم هو قاتل الدجال في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا: فاكتفي بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة. لماذا؟ قالوا: لأن عادة العرب الاكتفاء بذكر أحد الضدين دون الآخر. هذا كلام بليغ وكلام نفيس جدا، من عادة العرب أن يكتفوا بذكر أحد الضدين دون الآخر، ولذلك قالوا اكتفي هنا في القرآن بذكر مسيح الهدى عيسى عليه السلام، ولم يذكر هذا البائس البئيس، هذا الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. وقيل إن الله تعالى لم يذكره صراحة في كتابه احتقارا له، لأنه سيدعي الربوبية من دون الله تبارك وتعالى وسيدعي الألوهية من دون الله عز وجل. طيب لو قلنا بهذا فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى فرعون؟ فرعون ادعى الربوبية والألوهية صراحة، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. قال العلماء لأن أمر فرعون قد انتهى وانقضى وظهر كذبه وزيغه بين الناس فتركه الله تعالى وذكره الله عز وجل في كتابه لوضوح أمره، يعني خلاص هو أمره وضح أصلا للعالم كله من لدن زمانه إلى قيام الساعة. أما الدجال فلا يزال أمره أمرا غيبيا أمرا مخفيا عن الناس، فربما إن ذكر في القرآن يعني كانت له شيء من المنزل أو المكانة، واعتقد الناس فيه من الآن حتى قبل خروجه، وهذا وارد في عالم البشر وبعض العقول التي بلا عقول والتي يعني نرى عليها بعض الناس في أزمنة وأمكنة مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: ويخرج الدجال في خفة من الدين وله حمار يركبه ينشر ذنبه عليهم. يخرج الدجال في خفة من الدين، يعني إيه في خفة من الدين؟ يعني في وقت يكون الدين فيه يعني خفيفا بين الناس، لا يعرف دين الله تبارك وتعالى إلا القليل من العباد، والبعض حتى من كان صاحب دين لكنه يستخف بأمور دينه ويهملها ويستهين بها والعياذ بالله. هنا وهنا فقط في هذا التوقيت يخرج الدجال، لأنه يريد هؤلاء الناس، يريد أتباعه أن يكونوا من هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويستخفون به وبأولياء الله الصالحين. فالأذناب للأذناب، يركب حماره ينشر ذنبه عليهم، لأن الأذناب للأذناب، هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعترف بها كل من عاش في هذه الحياة الدنيا. ففتنة الدجال أيها الأحبة فتنة عاصفة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا، فإنه ماء عذب طيب بفضل من الله عز وجل. والحديث متفق عليه. وجاء عن أبي هريرة في الحديث المتفق عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. إذن أستطيع أن أقول أيها المستمعون الكرام إن هذا الدجال سيخرج على الناس بخداع وتزييف ودجل، أحلام وأوهام يعيش فيها كثيرا من الناس يومها من الشهرة والمجد والفن وغير ذلك من الأمور التي سيوهم بها أهله وأصحابه، لأنه سيوهمهم يومها أن في يده مقاليد الأمور، ومن أطاعه دخل جنته ومن عصاه ألقاه في ناره. بل إن من فتنته كما روى ابن ماجه وأبو داود بسند صحيح أن يقول للأعربي: أرأيت إن بعثت إليك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك، اتبعه فإنه ربك. كذلك يسبق خروج الدجال 3 سنوات: في الأولى تمسك السماء ثلث مائها، وتمسك الأرض ثلث زرعها، وفي الثانية تمسك ثلثي ماءها، السماء والأرض تمسك ثلثي زرعها، وفي اليوم أو العام الذي سيخرج فيه ستمسك السماء ماءها وستمسك الأرض زرعها. فتخيلوا حالة المجاعة والقحط والجدب الذي سيكون عليه الناس يومها، ولذلك الفتنة ستكون شديدة جدا جدا. تخيلوا الناس من الجوع بمكان ومن العطش بمكان، حياة كلها كرب وكلها فناء وبلاء، ثم يخرج عليهم هذا الدعي ليدعي أن معه الأكل والشرب ومعه كل النعم ومعه الجنة ومعه معه، فلن ينجو ساعة من الفتنة كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية إلا أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة فقط. قال عليه الصلاة والسلام: ويمر بالخربة يقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاس بالنحل، يعني كذكور النحل، والحديث عند مسلم. فتخيل قصور خربت ودفنت فيها أموال النهب والسرقة والربا والرشوة، التي نهبها وسرقها أهل الباطل في هذه الحياة الدنيا، وكانوا في حقيقتهم أتباعا لهذا الدجال وإن لم يخرج بعد. وقال الله وبئر معطلة وقصر مشيد. فالدجال سيخرج على الناس في هذه الأماكن الخربة، لكن الكنوز مدفونة فيها، كنوز أهل الباطل من السرقات ونحوها، فتخرج هذه الكنوز تتبعه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمغيرة: ما يضرك؟ يقول: قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. يعني هذه يا رسول الله ستكون فتنة عظيمة جدا في ظل هذه المجاعة التي سيكون عليها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. والحديث متفق عليه. واحد من الأعراب كما جاء في بعض الروايات يعني أراد أن يعني يعمل عقله بعض الشيء في هذه المسألة، فقام وهو لما استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن الدجال، قام ليقول: يا رسول الله، والله لأكلن من ثريده وطعامه ولأشربن من مائه ثم لأكفرن بجنته وناره. فيعني هنا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن الأعراب كثيرا جدا كانوا يدخلون ببعض الأمور وبعض الكلمات وبعض التساؤلات التي كان يعني يضحك منها نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه كان لينا معهم، رحيما بهم، رفيقا بأحوالهم عليه الصلاة والسلام. كأنه يقول يعني: وأن لك ذلك يومها، يعني أن لك ذلك العقل في في في ذلك اليوم. العقول ساعتها ستتلاشى تماما عن التفكير، ستتوقف العقول ساعتها عن التفكير. القلوب هي من سيعمل ساعتها، الإيمان هو من سيحركك ساعتها لتكفر بهذا الدجال يا عبد الله. ولذلك فإن أكبر مهرجان يقيمه الدجال يومها جاء ذكره في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتتلقاه مسالح الدجال. المسالح كأنهم الجنود، كأنهم الحرس اللي حول الدجال، كأنهم هكذا يعني. فيقولون له: إلى أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج، يعني الدجال. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ هو ربهم هم في اعتقادهم، لكن هذا المؤمن لا، ليس له رب إلا الله جل في علاه. فيقول: ما بربنا من خفاء؟ فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يعني الدجال قال لكم: لا تقتلوا أحدا إلا بأمر مني وفي حضوري. فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشج، فيأمر الدجال به فيشج. الرجل الآن تعرف على الدجال بمجرد أن رآه، لأنه من أهل الإيمان وليس من أهل العور والبهتان. ولذلك عرفاه حتى بالوصف الذي ذكره رسول الله وبكلمة كافر التي قرأها بين عينيه وعلى جبهته كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول الدجال: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. يعني تخيل وضع المنشار في مفرق رأسه سيشقه نصفين. انظروا إلى بشاعة وشناعة ما يصنع هذا الدجال الأكبر يومها. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ينشره، يقسمه قطعتين، ثم يمشي بينهما، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. ثم يقول له: أو تؤمن بي؟ وكأن هذا الدجال أيضا يعني كأنه سيمتهن السحرة الذي يمتهنه البعض حتى في زماننا. بعض السحرة تراهم يصنعون هذا، ويشق الرجل أو المرأة نصفين سواء بالطول أم بالعرض، ثم بعد ذلك تراه يجمعه مرة أخرى. هو لم يفعل ذلك على الحقيقة، وإنما سحر أعين الناس، سحر أعين الناس. فالدجال ساعتها سيصنع ذلك، ثم يقول: أو تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. بالعكس، ده أنا بصيرتي ازدادت نورا وضياء، وعرفتك على حقيقتك أكثر، كلما فعلت بي شيئا مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنك هو هذا الكذاب. ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. المؤمن هنا يطمئن بقية الناس الشهود، الناس مرعوبة، الناس خائفة وجلة، هل إن قلنا مثل ما قال سيصنع الدجال بنا مثل ما صنع فيه؟ فالرجل يطمئنهم: يا ناس أنا الوحيد المعني بهذا الأمر. من أين عرف هذا المؤمن يا أحبة ساعتها؟ لأنه قرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أنه لن يمكن الدجال يومها إلا منه هو فقط. على هذا النحو قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. يا الله، في المكان الذي يذبح منه الإنسان ستكون هناك كتلة من النحاس في هذا المكان، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة بفضل من الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يعني هذا الرجل المؤمن الذي سيتحدى الدجال يومها ويكشف زيغه بين الناس ولا يخاف منه أبدا، ويعلم أنه ليس للدجال سبيلا عليه، هذا الرجل هو أعظم الناس شهادة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة في الله، انتهى الدجال من فتنته التي أراد أن يفتن الناس بها في هذا المشهد، إلى حلقة أخرى لنتعرف أكثر عما سيدور مع عيسى المسيح عليه السلام. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبي.